أيها الإخوة المؤمنون، لقد فرغ إخوانكم المصلون من أداء ركعتي السنة وجلسوا خاشعين للاستماع لهذه التلاوة القرآنية المباركة القصيرة والتي يقام بعدها للصلاة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلنا بالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا بالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخ وقولي